أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. قال المصنف رحمه الله: قال القاضي وإمام حامي والغزالي والآمدي: لا تسوس اللغة قياسا. وخالف ابن صريج وابن أبي هريرة وأبو إسحاق الشيرازي والإمام: وقياس حقيقة للمجاز. ولفظ القياس يغني عن قولك محل خلاف ما لم يثبت تعميمه بالثقاء. اللفظ والمعنى إن اتحدا فإن منع تصور معناه الشيء كتب جزيون، وإلا فكل يوم متواطئ إن استوى مشكك وإن تفاوت، وإن تعددا فمتباين، وإن اتحد معنى دو اللفظ فمترادف، وأكثر إن كان حقيقا فيهما فمشترك، وإلا فحقيقة ومجاز. والعلم ما وضع لمعين لا يتناول غيره، فإن كان التعين خارج فعلم الشخص، وإلا فعلم الهيس، وإن وضع الماهية حيث هي باسم الهيس. الشقاق عند وضعه إلى آخر ولو مجاز لمناسبة بينهما في المعنى والحروف الأصلية، ولا بد من تغيير، وقد يطايل اسم الفاعل، وقد اختص القارورة. كفى. المؤلف رحمه الله لا يزال يتكلم لنا على أحكام الوضع، فبعد أن عرف الوضع بقوله: والوضع جعل اللفظ داليا على المعنى، وعرف أسباب الوضع، قال: ليعبر عما في الضمير، ليعبر عما في الضمير، وعرف الموضوع وقال: وهو الألفاظ الدالة على المعاني، وعرف الموضوع له قال: واللفظ موضوع للمعنى الخارجي للذهني خلافا للإمام. وقال الشيخ: الإمام المعنى من حيث هو. وعرف طرق الوضع وبين أنها ثلاثة، فقال: وتعرف بالنقل تواصلا أو أحدا، وباستنباط العقل من النقل لا مجرد العقل. وعرف الواضع وحكى في ذلك مذاهب، قال: ابن فورك وجمهور لغات توقيفية علمها الله بالوحي أو خلق الأصوات إلى آخره. انتقل يتكلم لنا على ثبوت اللغة بالقياس، هل تثبت اللغة العربية بالقياس أو لا تثبت؟ فحكى في ذلك ثلاثة أقوال: القول الأول يقول لا تثبت، والقول الثاني يقول تثبت، والقول الثالث يفصل يقول تثبت الحقيقة ولا يثبت المجاز. فقال رحمه الله هنا: قال القاضي أبو بكر الباقلاني وإمام حاميني والغزالي والآمدي: لا تثبت اللغة قياسا. وأشار إلى المخالف بقوله: وخالفهم ابن سريج وابن أبي هريرة وأبو إسحاق الشيرازي والإمام، أي والإمام الرازي، فقالوا تثبت بالقياس. قالوا: فإذا اشتمل معنى اسمين على وصف مناسب للتسمية كالخمر سميت بذلك لتخميرها العقل، أي لأنها تغطيه، ووجد ذلك الوصف وهو الإسخار في معنى آخر كالنبيد، وهو ما يصنع من التمر أو الزبيب ونحوهما، قالوا ثبت له بالقياس ذلك الاسم لغة، فيسمى النبيذ حينئذ خمرا، ويجب اجتنابه بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. الخمر هذا لفظ معناه اشتمل على وصف مناسب للتحريم وهو الإسكار. فبحثنا فوجدنا النبيذ وهو اسم كذلك، ووجدنا معناه مشتملا على هذا الوصف وهو الإسكار، إذن فنسمي النبيذ خمرا باللغة، نسميه خمرا لأن الخمر هو ما أسكر. وحينئذ يكون النبيذ محرما بنص القرآن: فاجتنبوه لعلكم تفلحون. هذا مثال. مساو آخر السارق، قالوا معنى السارق هو من يأخذ المال خفية من مكان محروس. السارق لفظ السارق معناه مشتملون على هذا الوصف، وهو أخذ المال خفية من مكان محروس. هذا المعنى وهو أخذ المال خفية من مكان محروس وجدناه، أو هذا الوصف وجدناه في معنى النباش. النباش هو الذي ينبش القبور ويخرج الأكفان فيبيعها أو ينتفع بها. فإذا المعنى الذي وجد أو الوصف الذي وجد في معنى السارق وهو أخذ المال خفية وجد كذلك في معنى النباش، وهو أنه يأخذ المال وهو الكفان وخفية ومن مكان محروس وهو القبر. فيكون النباش أيضا سارقا لغة، يثبت هذا الاسم وهو السارق يثبت للنباش، يثبت له لغة، فعندئذ يسمى النباش سارقا. وإذا كان النباش سارقا ثبت قطع يده بنص القرآن، السارق والسارقة سوف قطعوا أيديهما، عندهم النباش وعندهم الطلال. الطلال هو الذي يسرق الأعين، يأخذ الشيء فإن نظرت إليه ادعى أنه يريد أن يماسحك، وإذا لم تره ذهب به، هذا يسمى الطلال. اتفق الجميع على قطعه، لماذا؟ لأنه سارق وزيادة. ولكنهم اختلفوا في السارق، في النباش، اختلفوا في النباش، فأبو حنيفة سيقول ليس بسارق، والأئمة الآخرون يقولون إنه سارق، لأن الوصف الذي يشتمل عليه اسم أو معنى السارق موجود في النباش، وهو أخذ المال خفية من مكان محروس. والحيز هو يختلف باختلاف الشيء المحروس، فحيز الدراهم مثلا هو الصندوق أو الجيب، وحيز مثلا الزرع هو المطمورة كما يقولون، على كل حال أو الأندر والنادر وهكذا. وحيز الدواب أو حيز الغنم هو الحظيرة الزريبة، فالحيز هو يختلف باختلاف محروسه. فإذا النباش هو يأخذ المال خفية ومن مكان محروس. فإذا كان هذا الكفن يساوي ربع دينار فأكثر، مثال آخر الزاني أو الزينة. الزينة هذا اللفظ مشتمل على وصفين، وهو إيلاج فرجين في فرجين مشتهن طبعا محرمين شرعا. فوجدنا اللائط، لفظ اللائط شمل على معنى، وهذا المعنى وجدنا معنى اللائط يشتمل على هذا الوصف، وهو إيلاج فرجين في فرجين مشتهم طبعا محرمين شرعا. فيكون اللائط إذن زانيا باللغة، فيثبت اسم الزاني للائط لغة، وعندئذ يقام عليه حد الزاني، إما الجلد كما في القرآن الكريم الزانية والزاني يجلد كل واحد منهما 100 جلدة، وإما الرجم كما ثبت بالسنة الفعلية عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وأرضاهم. إذن هل تثبت اللغة بالقياس أو لا تثبت اللغة بالقياس؟ اختلفوا في ذلك على قولين. القول الأول يقول لا تثبت اللغة بالقياس، والقول الثاني يقول تثبت اللغة بالقياس، وذكروا مثل هذه الأمثلة. قول ثالث في الصلاة قال تثبت الحقيقة دون المجاز. لماذا؟ لأن المجاز أخفض رتبة من الحقيقة، أخفض رتبة من الحقيقة. قالوا وجدنا العرب مثلا تطلق الأسد على الرجل الشجاع، فأردنا نحن أن نطلق النمر على الأسد مجازا، هل يصح أو لا يصح؟ هناك من قال لا يصح، والراجح أنه يصح، لأن المعتبر في المجاز هو سماع العلاقة، سماع نوع العلاقة كما سيأتي لنا إن شاء الله. السبب في هذا الخلاف هو ما يأتي لنا في مسألة الاشتقاق، وهو أن الاشتقاق قسمان، اشتقاق مضطرد نحو ضارب، فإنه يثبت لكل من وقع منه الضرب، فكل من وقع منه الضرب يقال فيه ضارب، ومن وقع منه القتل يقال فيه قاتل، ومن وقع اسمه القراءة يقال فيه قارئون. نرى محاونا نظر إلى الوصف، وغض الطرف عن المحل، غض الطرف عن المحل، قارئ ذات ثبتت لها القراءة، لكن ما من هذه الذات التي ثبت لها القراءة فما هو أعم. النظر هنا إلى الوصف والمنظور إلى المحل، فيسمى هذا الشقاق شقاقا مضطردا. القسم الثاني الشقاق المختص، نجد العرب مثلا قالوا الزجاجة، قالوا القارورة، القارورة كل ما هو مقر للمائع، لكن لم يقولوا كل ما هو مقر للمائع، قالوا القارورة هي الزجاجة التي هي مقر للمائع كالماء والزيت وما إلى ذلك. وهل يسمى كل ما هو مقر للمائع يسمى بالقارورة كالخبية والجرات وما إلى ذلك؟ لا يسمى. إذا النظر هنا إلى الوصف وهو القرار، وإلى المحل وهو الزجاجة، نسميها قارورة لأنها مقر للمائع، ولكن بشرط أن يكون هذا القرار زجاجة، أو الذي يستقر فيه المائع زجاجة، ولا نسمي كل ما هو مقر للمائع نسميه زجاجة. وكذلك الضيغم، وصفوا الأسد قالوا فيه الضيغم، والضيغم معناه العضاد، فاعتبروا هذا الوصف في الأسد. لو بدنا أن ننظر إلى مجموع الوصف والمحل، الوصف هو الضيغم والمحل وهو الأسد، نسميه ضيغم ضيغاما، ولكن بشرط أن يكون أسدا. فإذا وجد مثلا جمانون عضاد، هل نسميه بالضيغم؟ لا يسمى بالضيغم، لأن العرب اشترطت أن يكون هذا الوصف لمحل معلوم وهو الأسد. قالوا مثلا فرس أبلق، الفرس الأبلق هو الذي فيه بياض وسواد، فالأبلق هذا وصف، لكنه مشروط بأن يكون محله هو الفرس. فلو وجدنا حيوانا آخر ثورا أو كذا فيه بياض وسواد، هل نطلق عليه اسم الأبلق أو وصف الأبلق؟ قالوا لا. إذن هنا نضعه إلى الوصف والمحل، الأبلق هذا الوصف بشرط أن يكون مستعمالا في محل مخصوص وهو الفرس. والأدهم الفرس الأسود، قالوا على كل حال هذا الوصف وهو الأدهم اشترطوا أن يستعمل في محل مخصوص وهو الفرس، فلو وجدنا ثورا أو بعيرا أسود هل نسميه بالأدهم؟ لا نسميه بالأدهم. إذا نظروا إلى الوصف والمحل، إلى الوصف والمحل. هذا هو سبب اختلاف العلماء في ثبوت اللغة بقياس أو عدم ثبوتها. فمن نظر إلى الوصف وغض الطرف عن المحل قال تثبت اللغة بالقياس. الوصف مثلا نظر في الخمر إلى وصفها وهو الإسكار فقال كل ما يسكر فهو خمر، النبيذ يسكر إذن فهو خمر، لكن لم ينظر إلى المحل الذي هو الخمر. الذين منعوا قياس قالوا لا، الخمر هي مشبوع الوصف والمحل، لابد أن يكون هذا المسكر من ماء العنب، أن يكون هذا المسكر من المسكر هنا محله ماء العنب هو الذي يسمى خمرا، إذا لا تثبت اللغة بالقياس. يؤيد القول الثاني الذي يقول لا تثبت اللغة، القول الأول الذي يقول لا تثبت اللغة بالقياس ما تقدم لنا عن الأشاعرة أنهم قالوا إن اللغة توقيفية، وإذا كانت اللغة توقيفية يعني غير معقولة المعنى، إذا كانت توقيفية التوقيفي لا تدرك علته، لأن القياس يحتاج إلى العلة، والعلة هي الركن الأعظم في القياس، والتوقيفي لا يعلل، وإذا كانت اللغة توقيفية ولا تعلل فلا يثبت فيها القياس، لأن القياس فرع ثبوت العلة، فإذا لم تثبت العلة فلا قياس حينئذ. الذي ذهب إليه المصنف كما سيأتي لنا في كتاب القياس أن اللغة تثبت بالقياس، أيد هذا الرأي الثاني الذي يقول اللغة تثبت بالقياس، والمحققون يقولون اللغة لا تثبت بالقياس. هذا القول الأول هو القول الراجح، القول الأول هو القول الراجح، وهذا معنى قوله رحمه الله. قال القاضي وإمام الحرمين والغزالي والآمدي لا تثبت اللغة قياسا، وخالفهم ابن سريج وابن أبي هريرة وأبو إسحاق الشيرازي والإمام أي والإمام الرازي، فقالوا تثبت بالقياس، لكن القول الأول هو الراجح عند المحققين، عند المحققين. القول الثاني قال وقيل تثبت الحقيقة لا المجاز، الحقيقة تثبت بالقياس أما المجاز فلا يثبت بالقياس. لماذا؟ لأنه أخفض رتبة منها، ولذلك ولما كان هذا القول ضعيفا حكاه المصنف بصيغة التمرين، وقيل تثبت الحقيقة للمجاز. ثم قال رحمه الله ولفظ القياس يغني عن قولك محل الخلاف ما لم يثبت تعميمه باستقراء. لفظ القياس فيما ذكر يغني عن قولك أخذا من ابن الحاجب محل الخلاف ما لم يثبت تعميمه باستقراء. ابن الحاجب لما ذكر المسألة قال هذا الخلاف على كل حال فيما لم يثبت تعميمه باستقراء، أما ما ثبت تعميمه باستقراء فلا خلاف فيه بين العلماء كرفع الفاعل ونصب المفعول وجر المضاف إليه من اللغة، هذا لا حاجة في ثبوت ما لم يسمع منه من العرب إلى القياس. لماذا؟ لأنه ثبت باستقراء، بمعنى أن العلماء تتبعوا كلام العرب فوجدوا العرب ترفع ما هو فاعل، تتبعوا جزئيات كلامهم فخرجوا تصفحوا هذه الجزئيات فخرجوا منها بقاعدة كلية، وهي أن كل فاعل مرفوع، واستقرأوا وتتبعوا كذلك كلام العرب وتصفحوا فوجدوا العرب في جميع الجزئيات تنصب المفعول به، فخرجوا بقاعدة كلية تقول كل مفعول به منصوب، واستقرأوا وتتبعوا وتصفحوا كذلك جزئيات كلام العرب فوجدوا العرب تجر مضاف إليه، فخرجوا بقاعدة كل يتيم تقول كل مضاف إليه مشروط. متى بدأ بالاستقراء؟ هل يحتاج إلى القياس؟ لا يحتاج إلى القياس، لا يحتاج إلى القياس، لأن الذي يحتاج إلى القياس هو ما لم يثبت عن العربي بالاستقراء، كما كالأمثلة التي تقدمت لنا. أما ما ثبت بالاستقراء فلا يثبت، فلا حاجة فيه إلى القياس. إذا لم تتكلم العرب على كل حال بجملة منه فهل يحتاج إلى إثباته بالقياس؟ لا يحتاج إلى إثباته بالقياس. العرب مثلا قال جاء زيدون وذهب عمرون وجلس خالدون وذهب بكرون، ولكن لو وجدنا اسما غير مستعمل عند العرب أو لم تنطق به العرب أصلا ألا يكون فاعلا؟ نقول جاء رجوع قارون مثلا، أو الخافنشار جاء الخافنشار، العرب لم تنطق بهذا، هل يصح؟ ما الذي نعرب لفظ الخافنشار؟ فاعل، والعرب لم تنطق به. لا، إنما العرب ذكرت الضابط وهو أن كل فاعل مرفوع، فيشمل ما سمع منها وما لم يسمع منها. ولذلك النحاة تجدونهم على كل حال يستقرئون كلام العرب ويستخرجون منه الأحكام النحوية، وأحيانا يكون الاستقراء ناقصا فيحتاجون إلى استثناء. فمثلا وجدنا العرب تقول في مضارع فاعل يفعل، وفتح موضع القصر في المبني من فاعل، لكن هناك كلمات خرج عن هذه الضبط، إما فيها وجهان كحسب يحسب ويحسب، وإما فيها وجه واحد كوارث يرث، وجهان فيه من يحسب، وأفريد القصر فيما من وارث ووالي إلى غير ذلك. هذا استقراء ناقص، استقراء ناقص. الاستقراء التام الذي لا يحتاجون فيه إلى الاستثناء كرفع الفاعل، بل حتى الفاعل نجدهم يقولون مثلا يؤولون ما خرج عن الضبط، وكفى بالله وكيلا، يقولون إن اللفظ الجلالة هنا فاعل والباء زائدة للتأكيد، لماذا؟ حتى لا يخرج عن الضبط. ما جاءنا من بشير ولا نادر، يقولون بشير فاعل، هو الفاعل مفهوم وهذا مشروع. إثلا من هنا زائدة بعد النفي، من إذا دخلت على النكرة على كل حال وكانت بعد النفي فإننا نحكم بأنها زائدة للتأكيد، والأصل ما جاءنا بشير، ما جاءنا بشير، وزيد في نفي وشي به فشر نكرة كما لباغي من مفر، حتى لا ينخرم ذلك الضابط الكلي. أما إذا طلوا إلى الاستثناء فإنهم يستثنون، وما ثبت بطريق الاستقراء لا يحتاج فيه فيما لم يسمع منه إلى القياس. إذن فلا خلاف بين العلماء في ذلك، هذا معنى. ولفظ القياس يغني عن قولك محل كلامي ما لم يثبت تعميمه باستقراء. وأشار المصنف رحمه الله بذكر قائلي القولين إلى اعتدالهما، لأن الذين قالوا تثبت بالقياس أربعة من مشاهير الأئمة، والذين قالوا العربية لا تثبت بالقياس أربعة من مشاهير الأئمة كذلك. ما المقصود من هذا؟ المقصود منه الإشارة إلى اعتدال القولين، وأن القولين متكافئان، خلاف قول من قال إن الأكثر على النفي، على عدم ثبوت اللغة بالقياس. وأشار كذلك بذكر القاضي أبي بكر الباقلاني من النافين إلى أن من ذكره من المثبتين لم يحضر النقل عنه كالآمدي، مع أن القاضي صرح في كتابه التقريب بعدم ثبوت اللغة بالقياس، هذا بعض ما يتعلق بهذه المسألة. قال القاضي وإمام الحرمي والغزالي والآمدي لا تثبت اللغة قياسا، وخالف ابن سويجين وابن أبي هريرة وأبو إسحاق الشيازي والإمام. وقيل تثبت حقيقة للمجاز، ولفظ القياس يغني عن قولك محل خلاف ما لم يثبت تعميمه باستقراء. ثم لما فرغ من الوضع انتقل يتكلم لنا على تقاسيم ألفاظ اللغة، على تقاسيم ألفاظ اللغة، وهذه التقاسيم هي مهمة جدا. فقسم أولا مدلول اللفظ إلى كليين وإلى جزئيين. قال: اللفظ والمعنى إن اتحدا، أي كان كل منهما واحدا ومن غير اشتراك ومن غير ترادف. في هذا اللفظ تفصيل: فإن منع تصور معناه الشركة فيه بين اثنين فجزئيون، وهو العالم، وهو العالم الشخصي أو الجنسي. إذا كان مدلول اللفظ يمنع من اشتراك أفراد أخرى فيه فنقول هذا اللفظ مدلوله جزئيون، نقول مدلوله جزئيون، كزيد، كالأعلام، الأعلام زيد. زيد هو موضوع لذات مشخصة، ومشخصات لا تقبل اشتراك، لا تقبل الاشتراك، لما تقدم لنا من أن مدلول أو من أن مفهوم الجزئي عين مصدوقه، عين مصدوقه. فإذا اللفظ إذا كان مدلوله لا يقبل الشركة فيه فإننا نحكم عليه بأنه جزئي. قال: إن اتحد فإن منع تصور معناه الشركة الجزئي، وإلا تكليون، وإلا يمنع تصوره من الشركة فيه من اثنين فصعيدا فذلك اللفظ كليون، كالنكرة واسم الجنس وما إلى ذلك، هذه نقول فيها رجلون، رجل هذا كليون، كليون لأنه يقبع الاشتراك، يقول على سبيل البدلية زي إما هذا وإما هذا وإما هذا إلى آخره، فنقول فيه كليون. وتقدم لنا أن مفهوم الكلي غير مصدوقه، مفهوم يعني معنى، مفهوم الكلي غير مصدوقه. فكلمة إنسان، إنسان معناه حيوان ناطق، هذا هو مفهومه، ولكن مصدوقه زيدون وعمرون وخالدون وبكون ومريم وهند وغيرهم، فإذا مفهومه غير مصدوقه، هذا هو الكلي. ثم الكلي هو ستة أقسام، يقسم أولا إلى ثلاثة أقسام رئيسية: إما أن يكون لا وجود لمعناه، وإما أن يكون معناه واحد، وإما أن يكون معناه واحدا، وإما أن يكون متعددا. وفي كلين قسمان: إما أن لا يوجد منه فرض لاستحالته، كالجمع بين الضدين والجمع بين النقيضين، هذا كليون، لكن هل له مصدوق؟ لا مصدوق له أصلا. لماذا؟ لاستحالته، لأن العقول تأبى الجمع بين النقيضين والضدين، هو إذن كليون ولكن له مفهوم ولكن لا مصدوق له. وإما أن يكون، وإما أن يمكن ولكن لم يوجد منه شيء، يمكن غير مستحيل ولكن لم يوجد منه شيء، كبحرين من زئبق أو زئبق، وجبالين من ياقوت، ونهرين من لبانين في الدنيا، ما في الجنة موجودون إن شاء الله. هذا على كل حال كليون وممكن، ولكن هل وجد منه شيء؟ لم يوجد منه فرض. أما الذي وجد منه فرض فهو قسمان: ما وجد منه فرض مع استحالة غيره، كالإله، إله هو كليون بدليل دخول من التي تنص على العموم عليه، ما لكم من إله هو كل يوم، ولا إله إلا الله لا نفي للجنس، فهو كل يوم، لكن وجد منه مصدوقه واحد وهو الحق سبحانه تبارك وتعالى، ويستحيل وجود إله آخر كاللات والعزى وما إلى ذلك. وبعضهم قال إن في التمثيل بهذا سوء أدب، والحق أنه لا شيء فيه إن شاء الله، لا شيء فيه، المقصود هو معرفة اللغة. وإما أنه وجد منه فرض مع جواز أن يوجد معه غيره، كل يوم وجد منه فرض واحد ولكن غير هذا الفرض يجوز أن يوجد أو لا يجوز، يجوز كالشمس، كشمسين، شمس للكوكب النهاري المضيء، شمسون كل يوم يفهمون اشتراك، لكن ليس له إلا مصدوق واحد موجود وهو هذا الكوكب الموجود، لكن غيره هل يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، ولكنه غير موجودين، غير موجودين. وبعض العلماء يقولون إن هناك شموسا، إن هناك شموسا استنادا إلى قوله تعالى تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا، وقرأت في السماء سروجا، ولذلك حذفت سروجا جمع سراج. وأما القسم الثالث وهو ما وجد اسمه أفراد، فهذه الأفراد إما أن تكون متناهية وإما أن تكون غير متناهية. ما وجد اسمه أفراد متناهية كمصدوقات الإنسان، الإنسان هذا كليون ومعناه الحيوان الناطق، ولكن مصدوقاته أفراد كثيرة، زيدون وعمرون وبكرون وخالدون وهكذا، لكنها متناهية وغير متناهية، متناهية. القسم السادس ما هو اسمه أفراد ولكنها غير متناهية، ولم يجدوا لها مثالا. وبعضهم وهو أبو سهل الصعلوكي مثل له بمعلومات الله، فإن معلومات الله تبارك وتعالى لا تنتهي. وبعضهم مثل له بنعيم أهل الجنة لأنه لا ينتهي ولا ينقضي. إذا الكلي وهو الذي يفهم اشتراك بين أفراده كم من قسم؟ ستة أقسام. فقول المصنف هنا اللفظ والمعنى إن اتحدا فإن منع تصور معناه الشركة فجزئيون وإلا فكليون. ثم الجزئي والكلي الياء في كل منهما ياء النسب، الجزئي منسوب إلى الجزء والكلي منسوب إلى الكل. وبيان ذلك أن زيدا مثلا بالنسبة إلى الإنسان جزئيون، زيد جزئي من جزئيات الإنسان، أي فرض من أفراده، يصدق عليه إنسان فنقول زيد إنسان، لذلك نصب إليه. والإنسان بالنسبة إلى زيد كلي، أي بعض من كل، لأن زيدا هذا مركب من الإنسانية والمشخصات، والإنسانية بعض من مفهومه، من مصدوقه، بعض من مصدوقه. فإذا نقول في هذا كليون أي بعض من كل، ونقول في الآخر جزئيون أي فرض من أفراده أو من أفراد ما صدقته، من أفراد ما صدقته. ولهذا قال جزء، قال إن اتحدا فإن منع تصور معناه الشركة فجزئيون وإلا فكليون، ثم قال متواطئ إن استوى مشكك إن تفاوت. هذه الأشياء يسدس في المنطق. قال رحمه الله ونسبة الأفاصيل المعاني خمسة أقسام بلا نقصان، تواطؤ تشكك تخالف والاشتراك عكسه الترادف. هنا نسب ثلاث، النسبة الأولى بين معنى اللفظ وأفراده، وهي وتكون في المتواطئ وفي المشكك، تكون في المتواطئ وفي المشكك. النسبة الثانية بين اللفظ ومعناه، وتكون في المشترك وفي المتباين. والنسبة الأخرى تكون بين معنى لفظين ومعنى لفظين آخر، تكون في المتباين. أما بين اللفظ ومعناه تكون في المترادف وفي المشترك وفي المشترك. وسنفصل هذا إن شاء الله. قال هذا الكلي هو قسمان، إما متواطئ وإما مشكك. المتواطئ هو الذي توافقت أفراده في معنى، توافقت أو واستوت أفراده في معنى، كالإنسان فإنه متساوي الأفراد في معنى، فمعنى الإنسان حيوان ناطق، فيصدق على الذكر وعلى الأنثى وعلى الصغير وعلى الكبير، كل واحد منهم يسمى ماذا؟ إنسانا. فهم متساوون في مفهوم الإنسان، وهو الحيوان الناطق متساوون فيه، متساوون فيه على كل حال. فنقول في اللفظ هنا متواطئ، من التواطؤ وهو التوافق، لتوافق الأفراد في المعنى. الأفراد أي الجزئيات هي متوافقة في المعنى، وهو الحيوانية والناطقية، هذا المتواطئ. المشكك هو ما تفاوتت جزئياته في معناه، إما بالأكثرية والأقلية، وإما بالأقدمية والأولوية. الأكثرية كالضوء، فإنه في الشمس أكثر منه في السراج، وكالبياض فإنه في الثلج أقوى منه أو أكثر منه أو أشد منه في العاج. هذا مثال الأكثرية والأقلية. أو الأقدامية والأولوية، كالوجود فإنه في الخالق أقدم وأولى منه في المخلوق، وكل الجوهري أو الجير والعرض، فالوجود في الجير أقوى وأقدم منه في العرض. لماذا؟ لأن الجير ما يقوم من نفسه، والعرض إنما يقوم بغيره، يقوم بالجير فهو تابع له. لا توجد الصفة بدون موصوف، كالبياض والسود، كبياض زيد وسواده، فزيدون نقول فيه جرمون لأنه قائم بنفسه، وتمكن الإشارة إليه بنفسه استقلالا. وأما بياضه فإنه قائم بذات زيد، وتمكن الإشارة إليه ولكن بالتبع إلى محله الذي هو زيد. فإذا وجود الجوهر أو وجود الجير هو أقوى وأولى من وجود العرض، من وجود العرض. هذا يقال فيه المشكك. لماذا يسمى بالمشكك؟ لتشكيكه الناظر فيه، في أنه متواطئ نظرا إلى جهة اشتراك الأفراد. البياض يشمل كل بياض، السواد يشمل كل سواد، والضوء يشمل كل ضوء، قالوا ما شاء الله، أو غير متواطئ نظرا إلى جهة اختلاف. الفرق بينهما فيه دقة. قالوا كل من المتواطئ والمشكك موضع للقضية المشترك بين الأفراد، لكنه يظهر تفاوت بين الأفراد، مصدوقات يظهر التفاوت بينها. فإن كان هذا التفاوت داخلا في المفهوم هذا نسميه المشكك، وعلامته أنه يصلح فيه بناء وفعل التفضيل. فنقول ضوء الشمس أشد من ضوء السراج، وبياض الثلج أقوى من بياض العاش مثلا، هذا نقول فيه المشكك. وقع التخالف، وقع التفاوت بين أفراد المعنى ولكن في نفس المفهوم الذي هو البياض. أما المشكك فوقع التفاوت بين أفراده، وهذا بمعنى خارج عن المعنى الذي وضع له اللفظ، فكلمة إنسان كنا وضعت لكل حيوان ناطق، لكن الأفراد التي هي زيد وعمر وخالد نجدها متفاوتة بأعراض خارجة عن هذا المعنى الذي هو الحيوانية والناطقية، كالبياض، السواد، الطول والقصار والقمح والحسن والذكورة والأنوثة والعلم والجهل، الأفراد هنا متفاوتة. هذا المعنى الذي تفاوتت فيه هل هو داخل في مفهوم الإنسان؟ ليس داخلا فيه، إن مفهوم الإنسان الحيوان الناطق، فنسميه ماذا؟ نسمي هذا المتواطئ. إذا المتواطئ هو الذي تفاوتت أفراده بعوارض خارجة عن المفهوم، والمشكك هو الذي تفاوتت أفراده تفاوتا داخلا في مفهومه، داخلا في مفهومه. لو قلنا مثلا رجل وضعه الواضع لكل ذكر بالغ من بني آدم، فكل ذكر بالغ من بني آدم فهو رجل، لكن الرجال ليسوا سواء، منهم الجميل ومنهم القبيح ومنهم الذكي ومنهم الفهيم ومنهم العالم ومنهم الجاهل ومنهم الغني ومنهم الفقير وهكذا. هذا التفاوت هل هو داخل في مفهوم رجل الذي هو ذكر بالغ من بني آدم؟ ليس داخل فيه، فنسمي أيضا رجل، أفراد الرجل نسميها متواطئا. مرأة كل أنثى بالغة من بني آدم يقال فيها مرأة، لكن النساء لسنا على درجة واحدة، فمنهن العالمات ومنهن الجاهلات وهكذا. إذن العلم والجهل والحسن والقمح وما إلى ذلك هل هي داخلة في مفهوم المرأة؟ لا. إذن نسمي أفراد المرأة نسميها ماذا؟ متواطئا. بخلاف مثلا البياض كما قلنا، البياض فبياض العاج وبياض التلج كل منهما بياض، ولكن وقع اختلاف تفاوت في شيء داخل في المفهوم أو خارج عنه، داخل في المفهوم، نسميه إذن ماذا؟ المشكك، يسمونه المشكك. هذا هو. وقد صح في ذي الشك مع ذي تواطئين وافق صون وضعا لقدر قد اشترك، ولكنه يبدو لمعنى تفاوتون ودا بين ما حزى المسمى وما ترك، فما كان من جنس المسمى تواطؤون تشاككون، وإن خارج عن دع فوفق بلا درك. ومن ثم قالوا إن معي هذا كان يصحح تفضيل لذا قدر مشترك إلى آخره. إذن هذا هو الضابط، على أن بعضهم أنكر هذا القسم، قسم المشكك أنكره وقال لا يخلو إما أن يكون من قبيل المتواطئ وإما أن يكون من قبيل المشترك اللفظي، المشترك اللفظي. العلامة اليوسي في شرحه ما جعل هذا على هذا القول، ما جعل هذا القول. قال رحمه الله متواطئ، قال اللفظ والمعنى إن اتحدا فإن منع تصور معناه الشركة فجزئيون وإلا فكليون، متواطئ استوى مشكك إن تفوت، إن تفوت. إذن هنا نظرنا بين معنى اللفظ ومصدوقاته، بين معنى اللفظ ومصدوقاته في التواطؤ وفي التشاكك. ثم قال زيد وإن تعددا فمتباين، هنا النظر بين معنى لفظين ومعنى لفظ آخر، نظر بين معنى لفظين ومعنى لفظ آخر، كالإنسان والفرس، كالإنسان والفرس. الإنسان معناه حيوان ناطق، والفرس معناه حيوان صغير. إذن معناهما متباينان أو متفقان متباينان، فيسمى متباين لماذا؟ لتباين معناهما، لتباين أي تخالف معناهما. وهذا التباين هو أقسام أربعة. تباين إما أن يكون كليا في هذا المثال الإنسان والفرس، وإما أن يكون من جهة الأعم، وهذا هو المطلق العموم والخصوص المطلق، وإما أن يكون من الجهتين وهذا هو العموم والخصوص من وجه، وإما أن يكون من جهة المفهوم لا من جهة المصدوق وهذا هو المساواة. إذا أقسم المتباين كم؟ أربعة. الأول التباين الكلي، التباين الكلي وهو الذي قالنا. الثاني العموم والخصوص المطلق. الثالث العموم والخصوص من وجهين. الرابع المساواة. وبيان حصر في هذه الأربعة أن الكليين إما أن يجتمع تارة ويفترق أخرى، وإما أن لا يجتمع أصلا، وإما أن لا يفترق أصلا. فإن كان يجتمعان تارة ويفترقان أخرى ففيه قسمان. القسم الأول أن يفارق أحدهما دون الآخر، فالمفارق هو الأعم من وجهين، وغير المفارق هو الأخص من وجهين. مثال ذلك الإنسان والحيوان، الإنسان والحيوان، الأعم والحيوان والأخص هو الإنسان، والأعم هو مزدادة فرضا لأن أفراد الحيوان هي أكثر من أفراد الإنسان، لأن الحيوان يشمل الإنسان وغيره، والأخص هو الإنسان، والأخص مزدادة قيدا أننا إذا أردنا أن نميز الإنسان عن باقي الحيوان نقول حيوان ناطق لنحتاج عن الصاهل وعن الناهق وعن غير ذلك. إذن بين الإنسان والحيوان العموم والخصوص المطلق، وعلامة ذلك أن تصلح الكلية الموجبة من جهة الأخص والجزئيات الموجبة من جهة الأعم، فنقول كل إنسان حيوان ونقول بعض الحيوان إنسان. إذن بين الإنسان والحيوان العموم والخصوص المطلق، هذا القسم الأول. القسم الثاني العموم والخصوص من وجهين، حيث يكون كل منهما عاما من وجهين خاص من وجه آخر، يجتمعان في مادة ويفترقان في أخرى، كالحيوان والبياض، الحيوان والأبيض، كالحيوان والأبيض، يجتمعان في البط، هو نوع من الطير أبيض، فالبط حيوان وأبيض، اجتمع فيه الحيوانية والأبيضية، وينفرد الحيوان بالغراب، الغراب حيوان ولكنه ليس بأبيض، وينفرد الأبيض بالثلج أو العاج. إذن اجتمعان تارة ويفترقان أخرى، وعلامة ذلك صلوح الجزئية الموجبة من الجهتين، فنقول بعض الحيوان أبيض كما نقول بعض الأبيض حيوان. إذن بين الحيوان والأبيض العموم والخصوص من وجهين. الثالث أن لا يفترق بحيث يكون مفهومهما واحدا ولكنهما مصدوقهما واحدا ولكنهما مختلفان في المفهوم. مثال ذلك الإنسان والناطق، الإنسان مساوي للناطق، نقول النسبة بينهما المساواة، فالإنسان مساو للناطق والناطق مساو للإنسان، وعلامته صلوح الكلية الموجبة من الجهتين. فنقول كل إنسان ناطق، ونقول كل ناطق إنسان، فمن حيث المصدوق متفقا، ولكن من حيث المفهوم مختلفا. إنسان هو الحيوان الناطق، والناطق معناه معناه المفكر بالقوة العقلية، وبعضهم قال معناه مشتق من النطق، مشتق من النطق، على خلاف بينهم. إذن بين الإنسان والحيوان، بين الإنسان والناطق بينهما المساواة في المصدوق أو في المفهوم في المصدوق. القسم الرابع أن لا يجتمع أصلا، كالإنسان والحجر، كالإنسان والحجر، نقول بين معنيهما التباين، هما متباينان. علامته صلوح الكلية السالبة من الجهتين، نقول لا شيء من الإنسان بحجر، ولا شيء من الحجر بإنسان. هذه هي الأقسام الأولى، وكل معقولين فاعلم قد وجب، بينهما بعض من أربع نساء، وهي العموم والخصوص المطلق أو الذي من جهتين يحقق، ثم المساواة مع التباين والحصر في ذي سبر كائني. ثم التباين هذا قسمان، تباين مخالفة وتباين مقابلة. تباين المخالفة أن يكون بين معنى الشيئين أو بين المعنيين تباين ما، ولكنه لا يصل إلى غاية المنافسة، بحيث يمكن اجتماعهما في محل واحد في زمان واحد، كالبياض والبرودة. معنى بياض مخالف لمعنى البرودة، ومعنى البرودة مخالف لمعنى البياض، ولكنهما اجتمعان في شيء واحد كالثلج. الثلج فإنه أبيض وبارد، اجتمع فيه. يعني نقول هنا تباين مخالفتين، تباين المخالفة هو الذي يمكن اجتماع الشيئين فيه. يبقى لنا النوع الثاني أو القسم الثاني، وهو تباين المقابلة. هذا أربعة أقسام: المقابلة بين النقيضين، ومقابلة بين الضدين، ومقابلة بين المتضايفين، والمقابلة بين العدم والملكة. المقابلة بين النقيضين هو مقابلة أمرين إيجابيين وسلبيين لا يجتمعان ولا يرتفعان، فقولنا زيد كاتب بالفعل، زيد ليس كاتبا بالفعل. إذن هنا نقول في هذا نقول فيه التناقض، التناقض. زيد كاتب بالفعل، زيد ليس بكاتب بالفعل، متناقضان ولا متناقضان؟ الأول إيجابي، زيد كاتب أجاب، زيد ليس بكاتب بالفعل سالب. مقابلات بين أمرين موجب وسالب، أو ما يقوم مقام السالب، كالعدل زوجون أو فرضون. مقابل أن نقول العدد زوجون لا زوجون، هذا هو النقيض. لكن لما انحصر عدم الزوجية في الفرضية، كان الفرض هنا مقابلا للزوج، لا مقابل للزوج. فالعدد يستحيل أن يكون زوجا فرضا في آن واحد، في وقت واحد، ويستحيل كذلك أن لا يكون لا زوجا ولا فرضا. هل يمكن؟ إذن الناقضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، لا يجتمعان ولا يرتفعان، هذا هو تقابل النقيضين. ثاني تقابل الضدين، وهو المقابلة بين أمرين وجوديين يتعاقبان على محل واحد، ولا يجتمعان ولكنهما يرتفعان كالبياض والسواد. البياض والسواد ضدا لا يجتمعان، لأن يكون الشيء أبيض أسود في أي واحد لا يمكن، ولكنهما يرتفعان بحيث يكون الشيء ليس بأبيض وليس بأسود، كأن يكون أحمر، كأن يكون أحمر، هذا تقابل الضدين. ثالث تقابل المتضاعفين، تقابل المتضاعفين هو التقابل بين أمرين وجوديين بين أمرين وجود يتوقف تعقل كل منهما على تعقل الآخر كالأبوة والبنوة. لا يمكنك أن تفهم أن هذا أب إلا إذا كان له ابن، ولا يمكنك أن تفهم أن هذا ابن إلا إذا كان له أب. فالأبوة والبنوة والقرب والبعد والكبار والصغار والقلة والكثرة، هذه نقول فيها إضافة، نقول فيها إضافة. إذن التقابل بين المتضايفين هو التقابل بين أمرين وجوديين، وقلنا وجوديين على قول بعضهم، وإلا فالمتكلمون ينكرون أن تكون الإضافيات موجودة كما سيأتي في آخر الكتاب. ويتوقف تعقل أحدهما على تعقل آخر، فالأبوة تعقلها متوقف على تعقل المنوة، والمنوة متوقف تعقلها على تعقل الأبوة. الرابع التقابل بين العدم والملكة، هو التقابل بين أمرين وجوديين وعدميين بشرط أن يكون العدمي سلبا للوجودي عن محل قابل له، قالوا كالعلم والجهل، كالعلم والجهل. العلم ملكة والجهل عدم هذه الملكة، ولكن بشرط أن يكون المحل قابل لذلك. فالبهيمة هنا نقول فيها إنها جاهلة، لماذا؟ لأنها لا تقبل العلم، لا تقبل العلم. أو كالحياة والموت، الحياة نقول فيها ملكة والموت سلبون لهذه الملكة التي هي الحياة، ولكن بشرط أن يكون المحل قابلا لذلك. فنقول في الجدار إنه ميت، لماذا؟ لأنه لا يقبل الحياة، لا يقبل الحياة. وكالعامة والبصر، فالبصر ملكة والعمى سلب لهذه الملكة، عدم لهذه الملكة، ولكن عن محل يقبل ذلك كزيد وعمر. أما الجدار فنقول فيه إنه أعمى، إنه ليس من شأنه البصر، ليس من شأنه البصر. إذا التقابل بينهما تقابل بين العدم والملكة، العدم والملكة. تقابلون في أربعين قال حصل، وهو الذي أشرحه في المستطر. إن في اجتماع وصفاء مطلقة بين النقيضين تجد مصافقة، وإن في اجتماع بين ضدين فقط تضايف شرحته فيما فرط. وعدمون كالجهل ثم الملكة كالعلم مما شأنه أن يسلكه، هذه هي أوجه التقابل الأربعة. ثم قال رحمه الله قال وإن هنا النظر بين المعنى واللفظ، المعنى بين النظر بين المعنى واللفظ. إن اتحد المعنى وتعدد اللفظ فنسميه بالمترادف كالإنسان والبشر والذهب والعسجدي والقمح والبر والأسد والغضنفر وما إلى ذلك، هذا نقول فيه مترادف، وهو الذي اتحد معناه وتعدد لفظه، وسيأتي الكلام عليه في مسألته. الثاني قال وعكسه، وهو أن يتحد اللفظ ويتعدد المعنى بأن يكون للفظ معنيان أو أكثر، فهذا يسمونه ماذا؟ إذا كان حقيقة فيهما أو فيهن فهو المشترك، فهو المشترك كالقرى بفتح القاف وضمها موضوع للحيض وللطهر، يستعمل في قدمهما على سبيل الحقيقة فنسميه المشترك. وكالعين تستعمل في العين البصيرة وفي العين الجارية وفي الذهب والفضة وفي غير ذلك، وتستعمل في كل من هذه المعاني استعمالا حقيقيا فنسميه ماذا؟ المشترك، نسميه المشترك. وإلا فحقيقة ومجاز، وإلا بأن كان هذا اللفظ يستعمل تارة في الحقيقة وأخرى في المجاز فنسميه الحقيقة والمجاز، كالأسد يستعمل في الرجل الشجاع على سبيل في الحيوان المفترس على سبيل الحقيقة، ويستعمل في الرجل الشجاع كقولك رأيت أسدا يقرأ العلم على سبيل المجاز. المصنف لم يقول أو مجازان، مع أنه يجوز أن يتجوز باللفظ من غير أن يكون له معنى حقيقي، كأن هذا القسم لم يثبت، كأن هذا القسم لم يثبت. نعم اللفظ الحقيقي قد يستعمل في المجازين كقوله إذا نزل السماء بأرض قوم رعينه وإن كانوا غضابا، إذا نزل السماء مقصود بالسماء هنا المطر، ورعيناه النبات مطلق على المطر مجازا، هنا اللفظ استعمل في مجازين، استعمل في مجازين ولكن له معنى حقيقي، له معنى حقيقي وهو المطر. لم يقل المصنف أو منقولان، لأن المنقولين يدخلان عنده في الحقيقة والمجاز. وحاصل تفصيل ذلك أن اللفظ إذا نقل من معنى إلى معنى آخر بدون مناسبة بدون علاقة، هذا هو الذي يسميه النحويون العلام المنقول، ومنه منقولون كفضل وأسد وذو سجال كسعادة وأوداد، نقلنا هذا اللفظ إلى زيد اسمناه زيد، على كل حال يسمى هذا علاما مرتجلا لأنه سبقت له التسمية في غير العالمية ومن غير مناسبة، على أنه قد تلاحظ المناسبة أولا عند وضعه، يمكن كأن يسمي إنسان ابنه مباركا تفاؤلا بأنه تكون فيه البركة، ولكن هذه العلاقة هل تلاحظ عند الإطلاق؟ لا تلاحظ في العالم، هذا يسمى مرتجلا. وإما أن ينقل اللفظ من معنى إلى معنى لعلاقة ويبقى معناه الأول أشهر من المعنى الثاني، هذا نسميه المجاز، رأيت أسدا يقرأ القرآن، فالأسد هنا معنى في معنى الحقيقي وهو حيوان أشهر منه في معنى القارئ هنا. وإما أن يكون هذا اللفظ صار في المعنى الثاني أشهر من المعنى الأول، هنا ننظر إلى الناقل، إذا كان الناقل هو الشارع فنسميه الحقيقة الشرعية، الصلاة نقلها الشارع من الدعاء إلى ذات الهيئة المخصوصة وصار في عرفه أشهر من المعنى الأول، هنا يستغنى عن العلاقة، يستغنى عن العلاقة، العلاقة تلاحظ أولا وعلى ذلك على ما يصير اللفظ أشهر في هذا المعنى التعميل الأول تلاحظ فيسمى عندئذ حقيقة شرعية. وإذا كان هذا الناقل العرف العام فنسميه حقيقة عرفية كالدابة، نقلها أهل العرف العام من كل ما يدب على الأرض إلى ذات القوائم الأربعة فنسميها حقيقة عرفية عامة، أو كان الواضع أهل العرف الخاص كالحال، نقله النحويون من الشيء الذي يكون عليه إنسان من خير وشر إلى إلى ليس المنصوب إلى آخره، فيسمى حقيقة عرفية خاصة. ثم إذا خلف كل واحد من الشارع وأهل العرف العام والخاص خالف اصطلاحه فنسميه مجازا ونسبه إليه. فلو وجدنا مثلا الشارع استعمل الصلاة بمعنى الدعاء نقول فيه مجاز شرعي، إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليجيب، فإن كان صائما مفطرا فليأكل فليطعم، وإن كان صائما فليصلي معنى فليدعو فليدعو. إذن الشارعون خالف السماع خالف اصطلاحه أو لم يخالف فنسميه إذن مجازا شرعيا. ولو خالف أهل العرف العام اصطلاحهم فأطلقوا الدابة وأرادوا بها كل ما يدب على الأرض نسميه حينئذ مجازا عرفيا عاما. ولو أطلق النحاس الحال وأرادوا به ما يكون عليه إنسان مخير أو شر نسميه مجازا عرفيا خاصا. وسيأتي مزيد بيان لهذه الأشياء إن شاء الله عند محلها. قال رحمه الله ثم قال بعد هذا والعالم ما وضع لمعين لا يتناول غيره. لما بين لنا أن مدلول اللفظ إما جزئي أو كلي قال أن يبين لنا أن العالم سواء كان عالم شخصي أو عالم جنسي جزئي، وأن اسم الجنس كلي فقدم كلي. قال والعالم ما وضع لمعين لا يتناول غيره. تقرر في فن الوضع أن اللفظ قد يكون كليا وضعا واستعمالا كالناكرة واسم الجنس، وقد يكون اللفظ كليا وضعا استعمالا جزئيا استعمالا كبقية المعارف ما سوى العالم بقية المعارف كلها موضوعة وضعا كليا وتستعمل جزئيا استعمالا جزئيا. بقية المعارف هي المجموعة في قول ابن مالك فمضمعه عرفها اسم العالم واسم إشارة وموصل متم وذو إضافة وذو إضافة بها سميانا وخيرهم عن كسنك هم ودي وعند والغلام والذي إلى آخره. ما سوى العالم موضوع وضعا كليا ويستعمل استعمالا جزئيا. القسم الثالث ما وضع وضعا جزئيا ويستعمل استعمالا جزئيا وهو العالم. أما أن يكون اللفظ جزئيا وضعا كليا استعمالا فهذا غير موجودين. فإذا الأقسام كم؟ ثلاثة سون. اللفظ إما أن يكون جزئيا وضعا واستعمالا كالعالم، وإما أن يكون كليا وضعا واستعمالا كالناكية واسم الجنس، وإما أن يكون كليا وضعا جزئيا استعمالا وهو بقية المعارف غير العالم أقسام ثلاثة. على كل حال العالم في اللغة يطلق على أشياء منها الظاهرة ومنها كذا، والعرب أخذه من الجبل فالجبل يطلق عليه العالم، ومنه قول خنساء في آخرها صخر وإن صخر لا تأتم الهداة به كأنه عالم في أصله نار. لماذا؟ لأن الجبال يهتدى بها في أسفارهم إلى المواضع المنوية، فكذلك العالم يهتدى به إلى المسمى، اللفظ يهتدى به إلى المسمى لأن اللفظ يهدي إلى مسمى. فإذا قلنا زيدا فهو ذلك الشخص المعروف بيننا، هذا هو معنى العالم. ثم العالم قال هنا ما وضع لمعين لا يتناول غيره، ما وقع على اللفظ أي لفظ وضع لمعين. فلما قال لمعين خرش به النكرة لأنها وضعت لغير معين لأنها كليون، وخرش به بقية أقسام المعرفة موصولات ومضمرات وأسماء الإشارة معرّة بأل والمنادى صود وغير ذلك خرجت. لماذا؟ لأنها وضعت لكليين، لأن وضعها كليون، لأن وضعها كليون، بقية المعارف وضعها كليون. فقول المحل هنا خرج به الناكرة وسكت ليس بصواب. الصواب أن يقول خرج به ما عدا العالم، ما عدا العالم. فتخرج الناكرة واسم الجنس وتخرج بقية المعارف، لأن هذه كلها كليات والعالم جزئي والعالم ما وضع لمعين. وكان من حقه أن لا يزيد لا يتناول غيره، فقوله لا يتناول غيره لا حاجة إليه، لأن المشخص الجزئي هل يتناول غيره؟ ليس. كنا قلنا زيد وهو مشخص وبائس وظاهر أمامنا، هل يقبل أن يكون عمرا وخالدا؟ لا. إذن فقوله لا يتناول غيره هذا زائد لا حاجة إليه، زائد لا حاجة إليه. وإذا عرفنا هذا فما هو وضع المعارف كلي؟ هو أن الواضع عند وضع اللفظ تعقل أمرا مشتركا بين الأفراد اشتراكا معنويا، ووضع اللفظ ليطلق على كل منها إطلاقا على سبيل البدلية، إطلاقا حقيقيا يعين بالقرينة. بيّن ذلك أنا وقدمت بعد هذا شيئا من هذا في الحصة الماضية. فإذا مثلا ضمائر، ضمير هو ما دل على تكلم أو خطاب أو غيبة تكلم، قلنا كلمة مثلا أنا، أنا موضوع لكل مفرد متكلم. لما أراد الواضع أن يضع كلمة أنا تعقل أمر مشترك بين جميع الأفراد، وهو كل مفرد متكلم. فأنا يمكن أن تقول أنا والأخوان وهكذا، تتناول هذا ولكن على سبيل البدلية والتناول، ولكن لا تستعمل إلا استعمال جزئيا تعين بالقرينة. تقول أنا، إذن هنا قرينة بواسطة التكلم عرفنا أن المتكلم أراد نفسه. وأنت وضع، لما وضع الواضع كلمة أنت تعقل أمر مشترك بين الأفراد، وهو كل مخاطب مذكر، فهو يتناول هذا ويتناول أي جزء يتناوله على سبيل البدلية والتناوب، ولكنه لا يستعمل إلا في جزء بقرينة الخطاب. وكلمة هو وضع، لما وضع الواضع تعقل أمر مشترك بين جزئياتها، وهو المفاد المذكر الغائب، هو زيد أو عمر أو كذا وكذا، يتناول كل من هذه الأفراد على سبيل البدلية والتناوب، ولكنه لا يستعمل إلا في واحد من في جزئين. وما الذي يعين لنا القرينة؟ وهو الغيبة. ومثل هذا يقال في أسماء الإشارة. أسماء الإشارة نقول هذا مثلا، هذا لما أراد الواضع أن يضع كلمة هذا تعقل أمرا كليا مشتركا بين جميع الأفراد، وهو كل مفرد مذكر مشار إليه ووضع اللفظ. فهذا له مصدوقات متعددة يتناولها، ولكن على سبيل البدلية والتناوب، ولكنه لا يستعمل إلا في واحد منها. ومن الذي يعين هنا؟ الإشارات الحسية، يقول هذا قرأ كذا وكذا، وهذا فعل كذا وكذا مثلا. ومثل ذلك يقال في الموصول، الموصول الذي وضعه الواضع لكل مفرد مذكر ويتناول كل واحد، كل واحد مفرد مذكر يتناوله على سبيل البدلية. وبأي شيء يعين؟ يعين بالصلة. يقولوا الذي قرأ القرآن صباحا جاء إلى الدرس. من الذي عينه لنا؟ الصلة. جاء الذي قام أبوه الذي عينه جاء الذي جاء هو وهكذا. إذن هذا إذن ما سوى العالم من أقسام المعرفة وضع وضعا كليا ويستعمل استعمالا جزئيا. إن عرفتم هذا عرفتم ما في كلام المحلي. المحلي قال هنا على كل حال لما قال المصنف والعلم ما وضع لمعين لا يتناول غيره قال خرج ما عدا العلم من أقسام المعرفة فإن كل منها وضع لمعين. الأمر كذلك فإن كل منها وضع لغير معين لأنه وضع وضعا كليا فهو ذهب على مذهب السعد. لكن الأصح هو مذهب العضود والشيخ الزوزاني وغيرهما من المحققين أن الأعلام أن ما سوى العالم من أقسام المعرفة وضعت وضعا كليا وتستعمل استعمالا جزئيا. فقوله فإن كل منها وضع لمعين ليس كذلك وضع لكل معينين قال وهو أي جزئي يستعمل فيه ويتناول غيره بدلا عنه. قال فأنت مثلا وضع لما يستعمل فيه من أي جزئي ويتناول جزئي آخر بدله وهل موكد الباقي. هذا مذهب مرجوح. الراجح أن المعارف كلها سوى العلم وضعت وضعا كليا وتستعمل استعمالا جزئيا ولما قال المصنف والعالم ما وضع لمعين كان من حق المحل أن يقول خرج ما عدا العالم فتخرج النكرة ويخرج اسم الجنس وتخرج بقية المعارف لأن وضعها كلي لأن وضعت لكليات وضعها كلي وقد عرف ما هو الكلي. الكلي هو الذي يقبل تصوره الشركة فيه ولا لا وهو كذلك ثم قال رحمه الله العلم ما وضع لمعين لا يتناول غيره فإن كان التعين خارجيا فعلم الشخص. إذن علم العلم هو إما علم شخص وإما علم جنس. علم الشخص هو ما وضع لمعين في الخارج أي وفي الدين كذلك لأن ما كان معينا ومشخصا في خارج الأعيان فهو إذن معين في الدين وإذا نقول عالم الشخص هو ما عين مسموه دينا وخارجا فهو اقتصر على الخارج لأنه يلزم من تعينه خارجا تعينه دينيا من حيث الوضع له من حيث فلا يخرج العالم عارض الشراك كزيد مسمى به كل من جماعة. زيد لما ولد زيد بن الطاهر لما ولد وضع له أبوه لفظ زيد اسم زيد ولما ولد زيد بن الجلالي وضع له أبوه اسم زيدين. فإذا اسم زيد هذا هل يتناول زيد الآخر؟ لا تعدد الوضع لا تعدد الوضع فهل يخرج عن هذا التعريف؟ فلا يخرج عن هذا التعريف. ولهذا قال رحمه الله فإن كان التعين خارجيا فعلم الشخص وإلا فعلم جنس أي وإلا يكن التعين خارجيا بأن كان دينيا فهو علم الشخص فعلم جنس. فعلم جنس هو ما وضع لمعينين في الدين لا في الخارج في الدين لا في الخارج كأسامة علما للسبع أي لماهيته على كل حال لماهيته. إذن عندنا علم الشخص وعندنا علم الجنس. فعلم الشخص هو ما عين مسموه دينا وخارجا وعلم الجنس هو ما عين مسموه دينا لا خارجا. وسمي الأول بعلم الشخص لأن مسماه تشخص وظهر وبرز للعيان. وسمي الثاني علم جنس لأن له أفرادا عديدة فهو إذن جنسون فهو جنس. فإذا قلنا أسامة فإننا عرضنا به عالم السبع على كل حال وهكذا. ولذلك ابن مالك لما عرف العالم أول عالم شخص قال اسم يعين مسمى مطلقا علمه كشفاين وخيالقا وقامين وعدمين ولاحقي وشر وعيلتي وواشقي واسم أسا وكنية ولقب وأخيان دائي سواه. فبين لنا أن علم الشخص قد يكون اسما أو كنية أو لقبا، والعرب تضع الاسم لأجل أن يتميز الشخص به عن غيره، فلما قلنا زيد تميز عن عمرو وخالد، ويضعون الكنية ويقصدون بها غالبا التكريم والتعظيم، وقد تكون للذم كأبي جهل، ويضعون اللقب ويقصدون به المدح أو الذم، وكثيرا ما يقصدون به الذم، يقصدون به الذم. فإذن العرب لحكمتها تضع للشخص الواحد ثلاثة أسماء: الاسم ليتميز به عن غيره، والكنية تعظيما وتكريما له، واللقب لإشعار بمدحه أو بذمه. وهذا هو معنى قول بعضهم: وكنية بالآب أو بالأم، ولقب بالمدح أو بالذم. ثم من تجدون هذا في كلام العربي كثيرا. فمثلا ليس التسمية في كلامهم كقول الشاعر: سلام الله يا مطر عليها، وليس عليك يا مطر السلام، فطلقها فلست لها بكفي، وإلا يعلو مفرقك الحسام، فلا غفا الإله لمنكحها ذنوبهم وإن صلوا وصاموا. يا مطر ذكره باسمه هنا، ويدخل كذلك المرأة باسمها كقول كتير عزة: رهبان مدين والذين عهدتهم يبكون من حزائر العذاب قعودا، لو يسمعون كما سمعت كلاما خضوا لعزة ركعا وسجودا. لعزة. والمجنون كذلك يقول في ليلة: أمر على الديار ديار ليلة، أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الضياء شرفنا قلبي، ولكن حب من سكن الضياء. ومر قيس يقول: أفاطم مهل بعد هذا التدلل، وإن كنت قد أزمعت صامي فأجميلي. أما الكنية كنا الرجال فهي كثيرة في كلامهم، كقول الشاعر: أبا منذرين أعوذ بالله، أبا منذرين كانت غرور صحيفتي، ولم أعطيكم بالطوع مالي ولا عرضي. وكقول آخر: فإن يهلك أبو قبوس يهلك ربيع الناس والبلد الحرام، ونأخذ بعده بديناب عيشين أجب الدهر ليس له سنام. ويقول في المرأة كذلك: صددت الكأس عنا أم عمري، وكان الكأس مجرها اليمين، وما شر الثلاثة أم عمري بصاحبك الذي لا تصبحين، أي لا تقدمين له الصبوح، وهو اللبن الذي يصب في أول النهار. ويقول الآخر كذلك في أول في أم عمري: ولكنه يريد التخلص منها وأن تذهب بدون رجعة، إذا ذهب الحمار بأم عمري فلا رجعت ولا رجع الحمار. وأما اللقب فيقصدون به الذم غالبا، ولذلك قال أحدهم: أكنيه حين أناديه لأكرمه، ولا ألقبه والسوءة اللقب. لماذا؟ لأن اللقب يكون مطابقا لحال الملقب غالبا. وإذا أبصرت عيناك ذا لقبين وإذا أبصرت عيناك ذا لقبين إلا ومعناه إن فتشت في لقبه، إن فتشت في لقبه. وإذا قال اسم آسى وكنية ولقب. أما علم الجنس فعرفوه بأنه ما وضع للماهية المتحدة في المتحدة في الدين المعهودة عند المخاطب بقطع النظر عن أفرادها الموجودة بالخارج، وموضع للماهية المتحدة في الدين المعهودة عند المخاطب مع قطع النظر عن أفرادها الموجودة في الخارج. فإذا قلت أسامة فكأنك أختسي بعد الدنيا كلها وعشنتها وجعلت منها سبعا واحدا، ووضعت بإسائه هذا العالم وهو أسامة. ومثل ذلك يقال في تعالى، ومثل ذلك يقال في أمي عريض، ووضعوا لبعض لجنة علم كعلم أشخاص الله من ذاك أم عريض لعقابي، وهكذا تعالى للتلبي، ومثله بالرسول المضوى كذا فشري علم الفجرة. فإذا قلت أم عريض فكأنك جمعت تعاليم الدنيا كلها وعجنتها وجعلت منها تعلما واحدا ووضعت هذا الاسم بإزائه، هذا هو علم الجنس. معيط معيط معيط معيط. وأمو نصر، وأمو نصر الله هي الدجاجة، وأمو عامر هي الضبع. أشعر إلى كتاب حياة الحيوان للدميري، فقد ذكر الحيوانات وذكر لها ألقابها وأسماءها. الضبوع تقنى بأمي عامر، أم عامر. ومن المثل جوزية كما جوزية مجير أمي عامر. يقال إن أعراضيا إن صيادا أرترى ضبوعا، فدخلت خباء أعراضيا، دخلت خيمته، فأخذ العربي سيفه وخرج إليه ومنعه من أن يمس بسه، وقال إن احتمس بخبائي. ثم إن العربي نام فبقرت بطنه وأكلت أمعاءه وقتلته، فجاء ابن عمه فوجده كذلك فأنشد قائلا فعلنا معروفا قابلون بضده، وهذا العمل من فعال الفواجر، ومن يفعل المعروف مع غير أهله يجاز كما جوزي مجير أمي عامر، بهمزة الوسط، كما جوزي مجير أمي ولغسون. ومن الحديث وإل أمه مصعر حرب، وإل أمه بهمزة وصيب بدل همزة القطع، كما جوزي مجير أمي عامر. إذن هذا عالم الجنس. إذا الفرق بين عالم الجنس وعالم الشخص واضح وضوح الشمس في رابعة النهار. فعلم الشخص هو ما عين مسمى دينا وخارجا، وعلم الجنس هو ما عين مسمى دينا لا خارجا. وإنما المشكلة في الفرق بين علم الجنس واسم الجنس، هذه هي أم المشاكل على كل حال. والكلام فيها طويل، ولا أحب أن أفتتحه وأترك بقيته، ولكني أترك الحصة الآتية إن شاء الله، وسنتعرض له من عدة وجوه إن شاء الله بحول الله ما قوتي. فلنصوت هذا القضاء. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: قال القاضي أبو بكر الباقلاني وإمام الحرمين الغزالي والآمدي لا تثبت اللغة قياسا، وخالف ابن سريج وابن أبي هريرة وابن إسحاق. كان ابن الحجيب لا يمنع أبا هريرة من الصرف، يقول وأبو هريرتين، على أن الجمهور يمنعونه من الصرف العالمية والتأنيث. ابن الحجيب لا يرى ذلك، ابن الحجيب لا يرى ذلك، وربما بعض مشايخنا وهو سيدي عبد الله بن الصديق كان يصرفه كذلك. ثم قال زيد: والإمام الرازي فقال تثبت فإذا اشتمل معنى اسم على وصف مناسب للتسمية كالخمر أي المسكر من ماء العنب لتخميره أي تغطيته للعقل، ووجد ذلك أهل أنها سمي خمر لأنها تخمر العقل بمعنى تستره. ألا يزيد والضحاك سيرا فقد جاوزتما خمر الطريق. تسمى الأشجار الملتفة التي تستر من يمر تحتها بالخمر، فإذا الخمر هو كل ما خمر الشيء. هنا الخمر سميت لأنها تخمر العقل أي تغطيه وتستره. ثم قال: الخمر أي المسكر من ماء العنب لتخميره أي تغطيته للعقل، على كل حال هذا من حيث هذا ميساء تقضيري، وإلا فالخمور يسمى، وإلا فكل مسكين يسمى خمر كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم، كل خمر كل مسكين خمر وكل خمر حرام، النبي سماه خمر فلا داعي إلى، لكن الأصوليين مقصودهم التمثيل زيد. ووجد ذلك الوصف بمعنى آخر كالنبيذ أي المسكر من غير ماء العنب، ثبت له بالقياس ذلك الاسم لغة، فيسمى النبيذ خمر فيجب الشناب بآية إنما الخمر والميسر. هذا القياس اللغوي، عندنا القياس الأصولي سياتي. الأصوليون قاسوا النبيذ على الخمر بجامع الإسكار في الحرمات، هذا قياس فقهي أصولي، لكن اللغويين يتكلمون على قياس آخر، وهو أن لفظ الخمر اشتمل معناه على وصف وهو الإسكار، ثم وجدنا هذا الوصف وهو الإسكار في معنى آخر وهو معنى النبيذ، وهو معنى النبيذ، فهل يسمى النبيذ خمرا لغة؟ فمن أثبت اللغة بالقياس قال يسمى النبيذ خمرا، وعندئذ يجب اجتنابه بنص القرآن، اجتنبوه لعلهم يفلحون. والآخرون قالوا لا بطريق القياس زيب. وقيل تثبت الحقيقة للمجاز لأنه أخفض رتبة منها، ولفظ القياس فيما ذكر يغني عن قولك أخذا لابن الحاجب محل الخلاف ما لم يثبت تعميمه باستقراء، فإنما ثبت تعميمه بذلك من اللغة كرفع الفاعل ونصب المفعول لا حاجة للثبوت. المسائل النحوية جلها وكلها استقرائية، يعني أن النحويين حصروا مسألة المرفوعات في سبعة سنين، رفعوا هذه السبعة كله ثابت بما استقاء، والمنصوبات 15 ثابتة، والمخفوضات ثلاثة سنة كذلك بالاستقاء، فغالب أحوال مسائل النحو هي استقائية. ثم قال فإنما ثبت التعميم بذلك من اللغة كرفع الفاعل ونصب المفعول لا حاجة في ثبوت ما لم يسمع منه من القياس حتى يختلف في ثبوته به، وأشار كما أو حتى يختلف، إذا أدونا حتى بمعنى الفاء فالتفريع فيختلف ويستعملها المحل كثيرا زيد. وأشار كما قال بذكر قائل القولين إلى اعتدالهما خلاف قول بعضهم إن الأكثر على النفي، وبذكر القادم للنابين إلى أن من ذكره من المثبتين كالآمدي لم يحرر النقل عنه لتصريحه بالنفي في كتابه التقريب. نعم. المسألة هذه عندما في القرى مثلا أربعة في قول قائلين وأربعة إشارة إلى اعتدالهما من أول الكتاب إلى آخر، هذه قاعدة عنده، وإذا كان العدد الأول أو الثاني أكثر إشارة إلى أن قول الأكثرية هو الراجح. إعادة زيد. قال رحمه الله اللفظ والمعنى اتحدا أي كان كل منهما واحدا، فإن منعت الصغر معناه أي معنى اللفظ المذكور الشركة فيه من اثنين مثلا فجزئيون، أي فذلك اللفظ يسمى جزئيا كزيد، وإلا أي يعني هذا الضابط شدوا عليه أيديكم، مفهوم الجزئي عين مصدوقه، ومفهوم الكلي غير مصدوقه، فاللفظ قد يكون له مفهوم ومصدوق، كلمة إنسان لها مفهوم هو الحيوان الناطق، وله مصدوق وهو الأفراد سيد وعمر وكذا، ففرق بين المصدوق وبين المفهوم، ولكن في الجزئي زيد إذا سمينا شخصا زيدا فمفهومه هو مصدوقه، مفهومه هو عينه مصدوقه زيد. وإلا أي وإن لم يمنع تصور معناه الشركة فيه فكلي، سواء امتنع وجود معناه كالجمع بين الضدين أم أمكن ولم يوجد فرض منه كبحر من زئبقين، أو وجد وامتنع غيره كالإله. المحل اختصر كثيرا عند الاختصار به إلى الإخلال بالمعنى بحيث المعنى صار معقدا زيد. كالإله أي المعبود بحق، أو أمكن ولم يوجد في الشمس أي الكوكب النهاري المضيء، أو وجد الإنسان أي الحيوان الناطق، أو وجد نعم أو وجد زيد، أو وجد كالإنسان أي الحيوان الناطق. وما تقدم من تسمية المدلول بالجزئي والكلي هو الحقيقة، وما هنا مجاز الذي يوصف بالجزئية والكلية هو المعنى، أما اللفظ لا يوصف بهما إلا مجازا. المصنف استعمل هذه كمرتين، قال ومدلول اللفظ إما معنى جزئي أو كلي كما قدمنا، ومدلول اللفظ إما معنى جزئي أو كلي. ذهب هناك على الحقيقة، هنا قال اللفظ معنى يتحدث إما عن تصور معنى الشركة فجزئي، فجعل الذي يتصور الجزئية والكلية هو اللفظ. هذا من باب المجاز، تسمية للدال وهو اللفظ باسم مدلوله وهو المعنى. ثم قال وما تقدم من تسمية المدلول بالجزئي والكلي والحقيقة، وما هنا مجاز من تسمية الدال باسم المدلول، متواطئ ذلك الكلي إن استوى معناه في أفراده كالإنسان فإنه مساوي المعنى، فإنه مساوي أو متساوي، فإنه متساوي المعنى في أفراده من زيد وعمر وغيرهما، سمي متواطئ من تواطئ أي توافق بتوافق أفراد معناه فيه، مشكك إن تفاوت معناه في أفراده بالشدة أو التقدم كالبياض. على كل حال كل من متواطئ ومشكك أفراده متفاوتة، لكن إذا سوجنا التفاوت داخل في المفهوم، مفهوم اللفظ معناه، فنسميه مشككا، وإذا وجدناه خارج عن مفهوم اللفظ فنسميه متواطئ. هذا هو الضابط. زيد فإن معناه في التلجي أشد منه في العاجي، والوجود فإن معناه في الواجب قبله في الممكن، سمي مشككا لتشكيكه الناظر فيه، فإنه أنه متواطئ النظر إلى جهة اشتراك الأفراد في أصل المعنى، أو غير متواطئ النظر إلى جهة الاختلاف، وإن تعددا أي اللفظ والمعنى كالإنسان والفرس فمتباين، أي فأحد اللفظين مثل مع الآخر متباين. هنا المحل اختصر، وإلا في التباين كما قلنا هو أقسام أربعة، والرابع منها كذلك قسمان، والقسم الآخر أربعة أنواع، ولابد من معرفتها تفيدكم كثيرا. تجدون هذا فوقها منهما عمومون وخصوصا، عموم وخصوص مطلق وكذا، فتحتاج إلى هذه الضوابط. زيد وإن اتحد المعنى دون اللفظ كالإنسان والبشر فمترادف، أي فأحد اللفظين مثلا مع الآخر مترادف لترادفهما أي تواليهما على معنى واحد، كالمترادفين على دابة. زيد وعكسه وهو أن يتحد اللفظ ويتعدد المعنى، كأن يكون للفظ معنيان، إن كان أي اللفظ حقيقة فيهما أي في المعنيين مثلا كالقرء للحيض والطهر فمشترك لاشتراك المعنيين فيه، وإلا فحقيقة مجاز كالأسد للحيوان المفترس وللرجل الشجاع، ولم يقل أو مجازان أيضا مع أنه يجوز أن يتجوز في اللفظ من غير أن يكون له معنى حقيقي. سياتي وهذا قول مختار، سياتي إن شاء الله. زيد من غير أن يكون له معنى حقيقي كما هو المختار الآتي، كأنه لأن هذا القسم لم يثبت وجوده، والعالم ما أي لفظ وضع لمعين خرج النكرة لا يتناول أي لفظ خرج النكرة، حق أن يقول خرج النكرة اسم الجنس وما عدا العالم من المعارف، لأن وضعها كلي، والكلية ليس لها وجود إلا في الدين، وأما ما في الخارج فمصدوقاتها، وفرق بين المفهوم وبين المصدوق. زيد والعلم ما أي لفظ وضع لمعين خرج النكرة لا يتناول أي لفظ غيره أي غير المعين، كلمة لا يتناول غيره لا حاجة إليها في التعريف زيادة، لما قلنا معين معنى أنه مشخص، والمشخص هل يتناول غيره؟ لا يتناول، فلا داعي إلى قولها لا يتناول غيره. زيد خرج ما عدا العلم من أقسام المعرفة، فإن كل منها وضع لمعين، ليس كذلك، فإن كل منها وضع لمبهمين لأن وضعها كليون كما تقدمنا. زيد وهو أي جزئي يستعمل، أي جزئي وهو أي جزئي. زيد يستعمل فيه ويتناول غيره بدلا عنه، فأنت مثلا وضع لما يستعمل فيه من أي جزئي، لا فأنت مثلا وضع لكل مثلا في المعنى وضع لكليين كل ما يتناوله على سبيل البدل، ولكن لا يستعمل إلا في واحد منها بقرينة الخطاب. زيد فأنت مثلا وضع لما يستعمل فيه، فالمحلي هنا خلط بين مذهب السعد ومذهب العضد. زيد فأنت مثلا وضع لما يستعمل فيه من أي جزء ويتناول جزئي آخر بدله وهلم وكذا الباقي، فإن كان التعين في المعين الخارجي فعلم الشخص فهو ما وضع لمعين في الخارج لا يتناول غيره من في الخارج، وكذلك في الدهن، لأن ما عين مسماه خارجا يلزم منه أن يكون عينه دهنا، تزهير. علم الشخص وموضع لمعين في خارج لا يتناول غيره من حيث الوضع له، فلا يخرج العلم العارض للشراك كزيد مسمى به كل مسمى به كل من جماعة، وإلا أي وإن لم يكن تعين خارجي بأن كان ذهني فعلم جنسي، فهو موضع لمعين في الذهن أي ملاحظ الوجود فيه، كأسامة علم للسبع أي لماهيته الحاضرة في الذهن. وإن وضع اللفظ للماهية أصوغ ذلك يا حساسي أخر ناقل. الحمد لله.